بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. طيب، هذا الآن المصنف في هذا المقدمة بيّن منهجه أنه مختصر وعلى قول واحد وعلى مذهب الإمام أحمد، وأنه ملخص من كتاب المقنع، حذف منه بعض المسائل وزاد ما على مثله يعتمد. يعني نعم، كتاب الطهارة. قال رحمه الله: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. طيب، ذكر تعريف الطهارة وأنها على نوعين، ثم شرع في باب المياه وجعله المصنف رحمه الله على ثلاثة أقسام، وقلنا أن مرد هذا إلى مسألتين عند المصنف، وهي أنه يرى الماء ينجس بمجرد الملاقاة، والمسألة الثانية أن الماء غير النجس عنده أو الطاهر عنده ليس كله مطهرا، وإنما ثمة أنواع منه لا تقبل في الوضوء. قسم المياه ثلاثة أقسام. نعم. قال رحمه الله: باب الآنية. لا، قبل ذلك: وإن اشتبه طهور عذرا، قوله فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب. ثلاثة طرق على رأي المصنف رحمه تعالى، ثلاثة طرق تفيد تطهير الماء النجس. وإن اشتبه، هذه مسائل إيش؟ اشتباه الطاهر بالنجس وحكم التعامل مع الماء المشتبه. كذلك جاب في هذا الموطن مسائل الشك، إذا شك في طهارة شيء أو في نجسته. فرقنا نحن بين الاشتباه وبين الشك. باب الآنية. كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه. لو فيه أحد بس هذا الكتاب، هذا مع الشرح يصعب فيه التصور الإجمالي، فعندي أنا في السيارة بس المتن مجرد، أول ما تخرج من الباب في وجهك على طول، ها؟ في مقعد الراكب. المتن مجرد أعطني إياه بس، لأنه أفضل في الاستعراض السريع. نعم. قال رحمه الله: كل إناء طاهر ولو ثمينا. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب الآنية. وش مناسبة باب الآنية بعد المياه؟ أنها ظرف الماء. وذكرنا أنه تكلم في الآنية على ثلاثة محاور، وهي الآنية المباحة، والآنية التي يحرم اتخاذها لكونها ذهبا أو فضة، ثم بعد ذلك آنية الجلود، وتكلم في هذا المحور عن طهارة جلد الميتة بالدباغ، والمحور الثالث قلنا آنية الكفار، وذكر أن الصحيح أنه تستعمل وتطهر. نعم. باب. قال رحمه الله: باب الاستنجاء. نعم. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ. طيب، بالله من الخبث والخبائث. ذكر في هذا الباب إيش؟ مستحبات ومحرمات والواجبات والمكروهات في دخول الخلاء وعند قضاء الحاجة. ذكر أول شيء يستحب عند دخول الخلاء، ثم ذكر عدد من المستحبات. طبعا هذا كله يعني ذكرنا نحن في تفصيل في دروسنا في الفصل الماضي، يعني الحديث عن كل مسألة بعينها، وما يعني تم في موافقة المصنف أو مخالفة المصنف رحمه الله تعالى. نعم. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. نعم. ويحرم استقبال، يكره وهذه المحرمات الآن. نعم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. نعم. ويشترط، هذه شروط الاستجمار الصحيح الذي نعم. باب. قال رحمه الله: باب السواك وسنن الوضوء. التسوك بعود لين موقن غير مضر لا يتفتت لا بإصبع وخرقة مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. طيب، عذرا بس، باب إيش؟ باب السواك وسنن الوضوء. نعم. طيب، هذا الباب ذكر فيه إيش؟ سنن الوضوء، ثم ذكر بعد ذلك فروض الوضوء وصفة الوضوء. طيب، قال رحمه الله: باب فروض الوضوء وصفته. وذكر فيه فروض الوضوء أنها ستة فروض وأركان، وهي المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى الأعضاء الأربعة المذكورة في آية الوضوء بالإضافة إلى الترتيب والموالاة، هذه ستة فروض. ثم ذكر بعد ذلك الصفة، صفة الوضوء المستحب وصفة الوضوء المجزئ. وذكرنا أن أفضل من تكلم، وهذه مرت معنا في كتاب الطهارة والصلاة وغيرها، أفضل من تكلم عن الصفات المستحبة من؟ أيها الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد، استقرأ فيه الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، صفة تيمم النبي صلى الله عليه وسلم، صفة مسحه على الخفين، صفة غسله من الجنابة، صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. كل هذه الصفات استقرأها شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد. ونحن في كل هذه المواطن قد أحلنا في درسنا السابق على وقرأنا مواطن من زاد المعاد، وكنا نمشي على ترجيحات الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في بيانه لصفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته، وهو قد استقرأها رحمه الله تعالى استقراء تام وكامل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويجزيه خير الجزاء. نعم. قال رحمه الله: باب مسح الخفين. طيب، باب مسح الخفين. المسح الخفين ذكرنا أنه صفة من الصفات الواردة في الوضوء. أدرج المصنف رحمه الله تعالى فيه المسح، المسح على الجبيرة. فرقنا بين المسح على الخفين، المسح على العمامة، والمسح على الجبيرة. وش الفروق بينها؟ أي نعم، قلنا المسح على الجبيرة هذا مسح اضطراري، والمسح على الخفين هذا مسح رخصة، إن شاء فعله وإن شاء ترك. أما المسح على الجبيرة فهو قائم مقام غسل العضو، وأنه لا يشترط فيه نفس الشروط التي تشترط في المسح على الخفين، وبينا بعض الفروق بينها. ذكر المصنف في هذا الباب كذلك، اقرأ لنا سريعا. يجوز، يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس. هذا الوقت، المدة، ومتى يبدأ الاحتساب من حدث بعد لبس. نعم. على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه. هذه ضوابط الخف الذي يجوز المسح عليه. احنا صححنا انه يجوز المسح على كل خف، علوم ليس هذا المقام مقام يعني بيان المسائل والترجيح فيها، كل هذه مرت معنا في الفصل السابق. نعم. وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة. هذا النوع الثاني من المسح. الثالث، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. طيب، وهذه الثلاث كلها في حدث أصغر. هنا وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها. هذا فرق، مسح الجبيرة نوع مسح رابع، ولكنه مسح اضطراري، مسح اضطراري، لذلك يجوز في الحدث الأصغر والأكبر. وصححنا أنه يجوز ولو وضعت الجبيرة على غير طهارة، بخلاف أنواع المسح السابقة، مسح على العمامة أو الخمر أو الخفين لا بد أن يكون قد لبسها على كمال طهارة. طيب، باب نواقض الوضوء. قال رحمه الله: ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. وصححنا أنه لا ينقض مس الذكر. هنا ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبلها لشهوة فيهما، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ومس حلقة. وصححنا أنه كذلك إيش؟ لا ينقض مس المرأة. نعم. ومس حلقة دبر، لا مس شعر وسن وظفر وأمرد، ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور. صح أنه لا ينقض غسل ميت وأكل اللحم الجزور، ينقض الوضوء لما جاء في حديث جابر. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. طيب، هذه مسائل تيقن الطهارة والشك في الحدث. يحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. نعم. قال رحمه الله: باب الغسل. موجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. طيب، موجبات الغسل، مش معنى موجبات الغسل؟ أشياء الموجبة للغسل هي نفس فكرة موجبات الوضوء، لكن اصطلاح عند أهل العلم سموا هذه نواقض الوضوء، وهذه سموها موجبات الوضوء. ممكن واحد يقول هذه اسمها موجبات الوضوء، يبغى يسمي شخص هذه نواقض الطهارة الكبرى، لا مانع. الفكرة واحدة، أن من وقع في موجبات الوضوء يجب عليه الوضوء، ومن وقع في موجبات الغسل وجب عليه الغسل. نعم. موجب خروج المني دفقا بلذة، اثنين، وتغييب حشفة أصلية اللي هو في الجماع. لو ذكر قال الجماع كان أسهل من هذا التعريف. نعم. وتغييب حشفة أصلية، قال رحمه الله: وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس. ذكرنا أن الموت إيش؟ الغسل الواجب به إيش؟ ليس من أجناس الغسل المشروع اللي هو غسل الجنابة وغيره، وإنما هو من باب التنظيف، تنظيف جسد الميت، تنظيف جسد الميت. لذلك الحاق هنا بأنواع الغسل المشروعة فيه إشكال، ذكرنا هذا. نعم. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. هذه الأشياء التي يعني يجتنبها من لزمه الغسل. نعم. طيب، ثم انتقل بعد ذلك إلى صفة الغسل الكامل. وصفة الغسل الكامل قلنا جاء في حديث إيش؟ عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم، أو ميمونة، عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الشيخ ابن القيم رحمه تعالى إيش؟ استقرأ الحديث الواردة في هذا، وبين صفة الغسل الكامل التي كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: المجزئ منه أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. هذا القدر المجزئ، أن يعم بدنه بالغسل مرة واحدة. نعم. قال رحمه الله: باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء. وصححنا أن التيمم بدل عن الماء، بدل عن الماء بمعنى أنه مطهر، وليس كما ذكر المصنف أنه فقط مبيح للصلاة مع وجود الحدث. لا، في آية التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وأنه مطهر يرفع الحدث كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، آية التيمم. نعم. وذكرنا بعض المسائل التي تنبني على الخلاف في هذه المسألة في حينه في موطنه في ذلك. نعم. قال: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ذكرنا من الصحيح أنه إيش؟ لا يلزم هذا، بل متى ما عدم الماء سواء دخل وقت الفريضة أو لم يدخل يصح تيممه، لكن على طريقة المصنف لا، يقول لا بد أن يكون قد دخل وقت الفريضة، بناء على طريقته في أن التيمم مبيح وليس برافع للحدث، والصحيح أن التيمم رافع للحدث. نعم. أو زاد على ثمنه كثيرا إلى آخره. ومن وجد ما يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي، ويجب طلب الماء. قال رحمه الله: يجب طلب الماء. وهذه المناسبة نحن ما أدري إذا كنا قد نبهنا لها أو لا، قاعدة الشريعة في الأبدال مختلفة، بعض المرات يتم الانتقال إلى البدل إذا تحرى الأصل فلم يجده، وهناك في الشريعة انتقال إلى بدل إذا لم يوجد الأصل ولو لم يتحرى، يعني لا يلزم منه التحري الكامل التام، بل إذا لم يوجد فإنه ينتقل البدل. وهناك في قاعدة الأبدال في الشريعة: لا، ما لا يجوز له الانتقال إلى البدل إلا بعد التحري التام للأصل. وهذه النوعين في الأبدال الشريعة ذكرها الشيخ ابن رجب رحمه الله في قاعدة من قواعده، قاعدتين في قضية الانتقال إلى البدل، لأننا نحيل عليها، لكن لأنه يلاحظ أن درجة التحري للأصل تختلف في الشريعة. فمثلا انتقال المتمتع والقارن من الهدي إلى الصيام يكفي فيه أدنى رتبة من عدم وجود الهدي، يعني حتى لو كان واجدا للهدي في بلده ما لزمه أن يطلبه وأن يأتي به، لا خلاص، ما إذا لم يجده في مكة يجوز له أن ينتقل للصيام. لكن لاحظوا تحري الماء في الوضوء، لا، تحري أبلغ من ذلك، تحري أبلغ من ذلك، فلا ينتقل إلى التيمم وهو قادر إلى الوصول على الوصول للماء. طيب. قال رحمه الله: وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها. ذكرنا النجاسة لا يتيمم لها، النجاسة لا يتيمم، وإنما التيمم بديل عن رفع الحدث، بديل عن الوضوء والغسل كما جاء في آية التيمم، وليس بديلا عن غسل النجاسات أو غسل الأقذار كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم. ويجب التيمم بتراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره. والصحيح أنه بكل تراب الأرض، ذكرنا هذا كله. نعم. وفروضه، وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنها وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. نعم. باب إزالة النجاسة. ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى فرق الأبواب المتعلقة بإزالة النجاسة، جاب في البداية ما يتعلق بتطهير الماء النجس، ثم في باب الآن يتكلم عن طهارة جلود الميتة بالدباغ، ثم تكلم في هذا الباب عن باب إزالة النجاسة، وثم موطن رابع تكلم فيه عن إزالة النجاسة. وش هو؟ في الحيض، في غسل دم الحيض. الشاهد أن ذكرنا لعله من المناسب أن تجمع هذه المسائل في موطن واحد، باب النجاسات وطرق إزالتها. نعم. قال رحمه الله: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. وفي صححنا أنه إيش؟ في نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. صححنا أنه إيش؟ النجاسة تزول بكل مزيل، ولا ينبغي تقييد هذا بعدد ولا تقييده بأسلوب إما ماء ولا غيره. لا، إذا زالت النجاسة بأي طريقة فقد حصلت طهارة الثوب أو طهارة المكان أو طهارة البقعة، سواء كان مسحها الإنسان بصابون ولا بمناديل أو أيا كان. المهم إذا زالت النجاسة زالت، لا يلزم على طريق. أما طريقة المصنف لا، يقول يجب أن يغسلها سبع مرات بالماء، هذا خطأ. نعم. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة. اي نعم، الاستحالة صححنا انها ايش؟ مزيل. اي نعم، انها تغير عين النجاسة وتقلبها. نعم. وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. ويطهر بول غلاب لم يأكل الطعام بنضحه، ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن اثر استجمار. ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسور الهر وما دونها في الخلقة طاهر، وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. صح أن سباع البهائم والحمار ليست نجسة، وأن محرمة الأكل ليس لأجل النجاسة، ليس كل ما حرم أكله حرم لأجل النجاسة، لا، فهي محرمة الأكل لكنها ليست بنجسة، لا يلزم أنها تكون نجسة. يعني مثلا لو أن إنسان أمسك شيء من السبع هذه بيده ما يلزم غسل يده، ما فيها إشكال، لكن يحرم عليه أكلها. طيب، باب الحيض. لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل. ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن هذا الباب مقصوده الأول هو إيش؟ وش مقصود هذا الباب الأول؟ أيوة، تمييز ما هو حيض عما ليس بحيض. فالمصنف رحمه الله تعالى يريد أن يميز دماء المرأة الحيض والنفاس عن الدماء التي لا تترك الصلاة لأجلها، مثل إيش؟ دم الاستحاضة. وشو دم الاستحاضة؟ قلنا دم عرق. وش معنى دم عرق؟ أيوة، الجرح، مثل ما لو جرحت يدك وخرج دم. فأحيانا يشتبه على المرأة دم العرق بدم الحيض، خصوصا متى يشتبه هذا الاشتباه؟ إذا صار دم العرق انفجر في الرحم، فالآن يشتبه أنه يخرج من هذا المكان، هل هو الخارج هذا دم حيض ولا دم العرق؟ دم العرق تصلي وتصوم، لكن دم الحيض لا تصلي ولا تصوم. فالمصنف رحمه الله تعالى جعل هناك عدد من المعايير لتمييز دم الحيض عن الاستحاضة. فذكرنا أنه المصنف عنده معايير عددية متعلقة بالعمر والمدة والوقت والزمن، كذلك هناك معايير وصفية صفة الدم، وذكرنا أن دم الحيض يميزه شيء من الأوصاف، وهو أنه دم أسود وله رائحة وأنه ثخين، هذه تميز دم الحيض عن غيره من الدماء. دم الجرح أو دم العرق دم أحمر خفيف ليس له رائحة. طيب، إذن هذه نسميها معايير وصفية. المصنف رحمه الله تعالى على طريقته، وهذا ذكرناه كله في درس باب الحيض، بالغ في اعتبار المعايير العددية، فنفى تماما أن يكون هناك أي حيض قبل 9 سنين أو بعد 50 سنة أو ما أحمل. المعايير هذه نفاها نفيا تاما. وصحينا احنا ذكرنا هل هي معتبرة أو ليست معتبرة، قلنا أنها معتبرة ولكنها تقريبية. بعض الناس ربما فهم في الترجيح، أنا لاحظت هذا، فهم أنه لا نعتبر هذا البتة. لا، مو صحيح، لكن نحن نقول هذه تقريبية وليست معيارا حديا، وليست معيارا حديا. فلو أن المرأة مثلا قبل بلوغ 50 حاضت مثلا في أول الشهر 6 أيام، فأول شهر بعد 50 حاضت 6 أيام في نفس الموطن، قلنا هذا حيض ما في إشكال. وإن كان بالفعل الغالب على النساء أنه لا تحيض امرأة بعد 50 ولا قبل 9 ولا ما حمل، هذا الغالب، لكن هذا نقول هذا معيار تقريبي وليس حد. يمكن هذه نقطة الخلاف الأساسية مع المصنف رحمه الله تعالى في هذه القضية. القضية الثانية أن المصنف رحمه الله تعالى قلل من شأن المعايير الوصفية للدم، وذكرنا أن هذه المعايير الوصفية مهمة، بل ربما يكون شأنها أهم من غيرها من المعايير التقريبية، لأن النساء دائما يستطيعن أن يميزن دم الحيض عن غيره. ومثل ما قال ابن سيرين وغيره رحمه الله تعالى يقول النساء أعلم بذلك، لما سئل عن تمييز الدم قال النساء أعلم بذلك. المرأة بحكم تكرر هذا الدم عليها تعرف وتميز ما هو دم الحيض وما هو دم الاستحاضة أو ما ليس بحيض. طيب، الموضوع الثاني في هذا الباب هو، طبعا قلنا تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة، تمييز دم الحيض الصفرة والكدرة هل يحكم لها بالحيض أو لا يحكم لها بالحيض، بمعنى أن هذا الباب مقصوده الأول هو بيان متى تكون المرأة حائضا أو لها أحكام الحيض. طبعا المصنف رحمه الله تعالى بالغ في اعتبار العادة، وهذا من النقد الذي ذكرناه، فجعل أن المبتدأة لا تمسك عن الصلاة ولا الصوم إلا مقدار أقل الحيض يوم وليلة، ثم بعد ذلك تصوم وتصلي وإن كانت تردم. لماذا؟ لأنه لم تتشكل لها عادة، وهذا من إهماله رحمه الله تعالى لماذا؟ للمعيار الوصفي، ومن إعماله رحمه الله تعالى للعادة والمعيار العددي، أقل يوم وليلة والمعيار العادة. إذا صار تشكل 3 مرات العادة فإنه يقول تمسك بعد ذلك وتقضي الصوم الذي قد صامته، مثل ما ذكر أوجب عليها الصوم وأوجب عليها القضاء، وهذا قلنا من الاحتياط الذي انتقدناه على المصنف رحمه الله تعالى. طيب، على تفصيل باب الحيض ذكرناه نحن في حينه. طيب، الخلاصة في كتاب الطهارة خلونا نلخص كتاب الطهارة بشكل سريع. الخلاصة في كتاب الطهارة أن الطهارة على نوعين: رفع الحدث، وما هي الأبواب المتعلقة بهذا؟ ها؟ لا، نواقض الوضوء. رفع الحدث له 3 صفات: الوضوء والغسل والتيمم. واضح؟ والوضوء يندرج فيه المسعى على الخفين، الوضوء والغسل والتيمم. ثم بعد ذلك الأبواب المتعلقة بالنوع المعنى الثاني للطهارة وهو إزالة النجاسة، إزالة النجاسة. وهذا عقد له المصنف رحمه الله إيش؟ باب إزالة النجاسة. إذن هذه أنواع الطهارة. طيب، هناك أبواب أتى بها المصنف تبعا، مثل باب المياه لأنها آلة التطهير فجاب باب المياه، ثم أتى بباب الآنية لأنه ظرف الماء، واضح؟ لكن أصل كتاب الطهارة قائم على إيش؟ رفع الحدث. وقلنا له ثلاثة أبواب: الوضوء والغسل والتيمم. والوضوء يندرج فيه ممكن نقول فصل عن المسح على الخفين باعتباره أحد الأشياء المتعلقة بالوضوء، وإزالة النجاسة يتعلق به باب إزالة النجاسة، وهناك أبواب لاحقة. طيب الحيض أين موقعه من الطهارة؟ هل هو في ارتفاع الحدث ولا في إزالة الخبث ولا ها؟ ايش الذي يظهر لي؟ والله لماذا يذكره العلماء في كتاب الطهارة؟ باعتبار أن من موجبات الغسل الحيض، فالآن يحتاجون كما أن من موجبات الغسل ايش؟ المني، خروج المني دفقا بلذة، فيميزون بين المني وبين مثلا ما يخرج من الذكر غير المني، مثلا يميزون بين المني والمذي بالذال أو الودي أو البول أو غيره. طيب من موجبات الغسل الحيض، فيميزون يحتاجون إلى التمييز بين الحيض وبين غيره من الدماء. إذن يمكن أن نجعل باب الحيض هذا فصلا ضمن باب الغسل، ضمن باب الغسل موجبات الغسل الحيض، ثم بعد ذلك تمييز الحيض عن غيره، النفاس تمييز النفاس عن غيره. طيب كذا استكملنا كتاب الطهارة. أحد عنده سؤال حول الكتاب هذا أو شيء مما يتعلق بترتيب المصنف رحمه الله فيه؟ طيب ننتقل إيه؟ قال رحمه الله: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف. ذكرنا أن الحديث عن كتاب الطهارة إنما هو لأجل أنها شرط للصلاة. وحقيقة ممن أجاد في بيان هذه العلاقة بطريقة جميلة ورائعة الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين. كيف طريقة الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء استفتح به الكتاب حديث ابن عمر رضي الله عنه رسول الله قال: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله الله ومحمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان الحج. ثم تكلم عن معنى الشهادتين، ثم بعد ذلك قال: نتكلم عن الصلاة. وش قال الصلاة؟ قالوا: أما الصلاة فلها شروط ومنها الطهارة، فتكلم عن الطهارة، ثم قال: ومنها الوقت، وتكلم عن الوقت ومنها. فإذن الحديث عن الطهارة أصلا عند أهل العلم إنما هو تابع للحديث عن شرط من شروط الصلاة. فلذلك كان طريقة الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى طريقة يعني جميلة جدا ورائعة في كتاب منهج السالكين، بحيث أنه وضح أن الحديث عن الطهارة إنما هو لأجل كونها شرط من شروط الصلاة. طيب فالآن نعم، لكن لاحظوا هنا على طريقة المصنف تكلم عن الطهارة بالانفصال، ثم بعد ذلك جاب الصلاة، ثم جاب الأذان والإقامة، ثم جاء بشروط الصلاة وذكر منها الطهارة. يعني كأنه ذكر الطهارة عند المصنف إيش؟ ذكر مستقل، يعني مو لكونها شرط من شروط الصلاة تقديمها، وإنما يعني كأنها ذكر مستقل بخلاف طريقة الشيخ السعدي مثلا في منهج السالكين، لا ذكرها أو قدمها لأجل أنها شرط من شروط الصلاة. نعم تجب. قال رحمه الله: نعم. تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا. ذكرنا أن هذه المقدمة وش ذكر فيها المصنف؟ شروط وجوب الصحة، شروط وجوب الصلاة وصحة الصلاة، وتكلم عن ما يجب على المغمى عليه والنائم، أليس كذلك؟ نعم. باب الأذان والإقامة هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة، يقاتل أهل بلد تركوهما. وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعة، وهو 15 جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. طبعا هذا جمهور أهل العلم على أن الأذان 15 جملة، حتى من يقولون بالترجيع في الأذان مثل الشافعية، وش عندهم الترجيع هذا؟ يقولون يقولها إسرارا ثم يرفع صوته، يتفقون مع الجمهور في أن الأذان المعلن الذي يرفع فيه الصوت للناس كم؟ 15 جملة، لكنهم أحيانا يستحبون للمؤذن أن يقول الشهادتين، الأربع جمل الشهادتين، مرتين شهادة لله ومرتين شهادة محمد رسول الله، يقولها بإصرار ثم يرفع صوته لما جاء في حديث ابن محذورة. فالقول بالترجيح حقيقة ليس يعني بعض الناس يعبر يقول أن الشافعي يقولون الأذان 19 جملة، التعبير هذا صحيح وفيه إشكال، يعني بعض الناس قد يفهم أن صفة الأذان عند الشافعية مختلفة، لا، الأذان المعلن عندهم هو نفس الأذان المعلن عند الجمهور أصلا، لكن اللهم أنهم يزيدونهم أنه يقول المؤذن سرا في نفسه كذا وكذا وكذا وكذا. فلذلك حقيقة مو بخلاف في قضية الأذان المعلن، الأذان المعلن واحد، ولكن هم يزيدون أنه يسر مثل ما جاء في حديث أبي محذور رضي الله تعالى. طيب، قال رحمه الله: وهي 11 يحضرها ويقيم من أذنى في مكانه سهل، ها؟ ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل. ليش قال وهي؟ فين ذكر الإقامة؟ يعني سبقت، ها؟ سبق في الباب، إيش ترجمة الباب؟ يعني بعيد الذكر، مفترض أنه قال والإقامة، لكن هنا قال وهو 15 جملة، وهي 11، باعتبار أنه هذا إحالة إلى مذكر وإحالة إلى مؤنث، يعني نعم لا بس. طيب، قال رحمه الله: ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل. الاختصار، الحرص على الاختصار يصير إيش؟ يعني إرجاع الضمائر فيه يعني يكون بعيد. نعم، ولا يصح، ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا وملحونا، ويجزئ من مميز، ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل. وصححنا أنه حتى الفجر كغير من الصلاة لا يجزئ إلا بعد دخول الوقت، وأن الفجر الذي كان يؤذنه بلال قبل دخول الوقت إنما هو تنبيه. إيش تنبيه؟ أذان تنبيه ليوقظ النائم وينبه القائم إلى قرب الفجر حتى يأكل لقمة أو لقمتين يتسحر بها قبل الأذان. الناس ما كان عندهم ساعات أول يعرفون وقت الفجر، لا، أحيانا الإنسان تلقاه يعني إيش يتحرى أنه يبغى يتسحر، فلو لم يكن هناك أذان تنبيه فيفجأ بأذان الفجر لأنه ما في ساعات عنده. لذلك كان هذا الأذان التنبيهي، وليس هذا أذان نداء للصلاة، بدلالة إيش؟ أن ابن أمي مكتوم كان يؤذن أذان الفجر، لكن لو جاء في الحديث أن بلال فقط كان يؤذن في الليل دون أن يؤذن ابن أم مكتوم في الفجر لقلنا كلام المصنف صحيح، أن الفجر يصح الأذان فيه قبل وقته، لكن لا، كان يؤذن ابن أم مكتوم على الوقت، فهذا دلنا على الفرق بين الأذانين. لذلك حتى الفجر لا يكون قبل الوقت، لا، لذلك هذا الاستثناء احنا ذكرنا على تفصيل هذا كله قد ذكرنا. نعم، ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم قام لكل فريضة، ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة، إلى آخره. قال رحمه الله: باب شروط الصلاة. شروطها قبلها: منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس، فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيئ يعني الزوال. لو كان، نعم، لو قال منها الطهارة من الحدث، ثم قال الوقت، بعدين دخل في تفصيل الوقت، بينا مواقيت الصلوات الخمس، نعم، وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وقت العشاء، وذكرنا الصحيح أن هذه الأوقات متوالية، وأن العشاء ينتهي بنصف الليل، وأن الفجر مفصول عما قبله وعما بعده، وعما بعده، نعم. وتدرك الصلاة بالإحرام في وقتها، نعم، ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو خبر متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، نعم. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. طيب، ذكرنا التفصيل نحن في هذا، في قضية مثلا الحائض إذا طهرت وقت حيضها. طيب، ثم ذكرنا ترتيب، ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة مرتبا، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، وبخشية خروج وقت اختيار الحاضر، وذكرنا كذلك وبخشية فوات الجماعة، أضفنا لها بخشية فوات الجماعة كذلك، لو أن الإنسان مثلا جمع يبغى يدرك الجماعة الصلاة فلا مانع أن يدخل معهم بنية الصلاة التي هم يصلونها ثم يقضي، ولا مانع كذلك أن يدخل معهم بنية الصلاة التي يريد التي فاتته ثم بعد ذلك يصلي لوحده الصلاة الحاضرة. طيب، ثم ذكرنا بعد ذلك شرط إيش؟ ستر العورة. أهم شيء قلنا فيه أنه التفريق بين عورة الصلاة وبين النظر، أي عورة النظر، وأن عورة الصلاة المراد إيش؟ ما يجب على المسلم أو المسلمة ستره لأجل الصلاة. طيب، وأن عورة النظر ما يجب على المسلم أو على المسلمة ستره لأجل نظر الآخرين. فمتى يجتمع وجوب ستر العورتين؟ إذا الإنسان صلى أمام الآخرين، امرأة صلت أمام النساء أو أمام الرجال أو أمام، فمعنى ذلك أنه يجب عليها ستر عورة الصلاة وستر عورة النظر، لأن الآخرين ينظروا. طبعا هذا التفصيل في نظر الرجال ونظر النساء، هذا كله سبب. طيب، ومتى تنفرد عورة النظر؟ إذا كان خرج أمام الناس دون أن يصلي، متى تنفرد عورة الصلاة؟ إذا صلى لوحده في الغرفة يجب عليه أن يستر عورة الصلاة، ولكن ما يحتاج أنه يراعي عورة النظر لأن ما في أحد ينظر إليه في الغرفة، واضح؟ نعم. ومنها قال رحمه الله: ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها. ذكرنا أنه المصنف ذكر هنا إيش؟ أحكام اللباس، أليس كذلك؟ في هذا الموطن قال: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله، ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور، لا إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشو أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو رقاعا أو لبنة جيب وسجف فراء، ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. ذكرنا هذا، أن هذا أحكام اللباس، وقلنا كان الأولى أنها تفرد بباب مستقل يتعلق بأحكام اللباس، خصوصا مع تنوع ألبسة الناس اليوم، ألبسة الرجال وألبسة النساء وأحكامها الشرعية، ولعلنا يمكن نتطرق لهذا إن شاء الله تعالى في بعض، أنتم دونتم معنا بس بعض الأبواب كذا حتى نتطرق لها إن شاء الله في آخر درسنا بإذن الله تعالى، في آخر كتابنا نأتي بباب معين لللباس وأحكام المعاصرة وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لا قاها. فرقنا بين هذا وإيش وبين شرط إيش؟ الطهارة من حدث النجس. الطهارة من النجس، قلنا أن هناك أنه يتطهر هو من النجاسة، لكن هنا أن يجتنبها، يعني إيش؟ يبتعد عنها أكثر، ولو لم يتنجس لا يجوز له أن يحملها، لا يجوز له أن تكون مثلا تحت موب، إذا كانت في البقعة التي يصلي عليها هذا معناته نجاسة في المكان، لكن إذا كانت متصلة، إذا كان مثلا متصلة بشيء يصلي عليه، هذا الذي عقد له المصنف هذا الشرط وبين أحكام هذا. نعم. قال ذكرنا انتقدنا على المصنف رحمه الله تعالى، وهذا حقيقة مما يعني يهم ذكره، أنه ذكر في هذا الشرط أنه لا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وغيره، والصحيح أن الصلاة في المقابر ممنوعة ليس لأجل نجاسة القبور أو نجاسة العظام أو الجثث أو غير ذلك، لا، وإنما تحريم الصلاة في القبور لماذا؟ سدا لذرائع الشرك، سدا لذرائع الشرك. لذلك لا يجوز التعبد لله سبحانه وتعالى عند القبور سدا لذرائع الشرك. التعبدات الموجودة عند القبور استثنائية، مثل إيش؟ الصلاة على القبر تصح لمن فاتته الصلاة على الجنازة، وبعض أهل العلم قيده بشهر فقط، وبعض أهل العلم قيده بما إذا كان قد عاش وقت هذه الجنازة، يعني كان حيا وقت موتها، فهذا مقيد. إذن هذه صلاة استثنائية، الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة. كذلك الدعاء للميت، دعاء الميت الأصل ما يكون عند القبور، الأصل أن الدعاء لا يكون عند القبور، لكن بعد الدفن يشرع الدعاء للميت، فالإنسان يدعو له اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته، وينصرف بعد ذلك. وليست القبور مواطن للعبادة، وليست القبور مواطن للعبادة، سواء كان عبادة الدعاء ولا صلاة، سد لذرائع الشرك، الله أعلم. ومنها استقبال، قال رحمه الله: ومنها استقبال القبلة، فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفذ راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. ذكرنا الشرط هذا، وأنه يسقط عن النافلة، يسقط عن المسافر في النافلة. نعم. طيب، وقضية إذا استدلال على القبلة وما يتعلق بالاجتهاد في القبلة. طيب، ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا. ذكرنا طبعا أن النية تكون إيش؟ مستوعبة للصلاة من أولها، نية الفرض، فلو نقلها من فرض إلى فرض في أثناء الصلاة بطل الفرضين، لم تستوعب النية في كل فرضين من أول الصلاة إلى آخرها. طيب، ذكرنا كذلك أن المصنف رحمه تعالى بالغ في اعتبار النية الإمامة والائتمام، وذكرنا أن الصحيح إيش؟ وهو الثابت عليه وسلم أنه صلى فصلى وراءه قوم فصلوا بصلاته، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ناويا للإمامة، فلا يلزم نية الإمامة. نعم. وتجب نية الإمامة والائتمام، وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا. وإن صححنا أنه إيش؟ لا مانع أنه يعني يقلب نيته من منفرد إلى مؤتم، أو من منفرد إلى إمام. نعم. وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. طيب، ثم تكلم المصنف رحمه الله عن باب صفة الصلاة. إذن في كتاب الصلاة أول شيء تكلم عن وجوبها وفرضها، ثم تكلم بعد ذلك عن الدعاء إليها بالأذان والإقامة، ثم تكلم بعد ذلك عن شروط الصلاة. ما هي الموضوعات التي تكلم عنها المصنف في الصلاة؟ حكمها، شروط الوجوب وشروط الصحة متعلقة بها، ثم بعد ذلك الدعاء إليها الأذان والإقامة، ثم بعد ذلك شروط صحة الصلاة، وتكلم عن هذه الشروط: الطهارة، النية، الوقت، استقبال القبلة، ستر العورة. نعم. الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى باب صفة الصلاة، وقلنا أن الشيخ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تكلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بطول في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، استقرأ رحمه الله تعالى استقراء يعني بالغ الأحاديث الواردة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قد مشينا على ترجيحات الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في ترجيحاته في صفة الصلاة المشروعة. نعم. قال فصل، قال رحمه الله: فصل. ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل. وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولبس الثوب والعمامة وقتل حية وعقرب وقمل. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوى، ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. طيب، هذا ملخص، فصل ملخص هذا الأركان والواجبات. نعم. فصل: أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود. نلاحظ إيش؟ أن هذه الأركان إيش؟ كلها فعلية إلا وش القولية؟ الأركان القولية: تكبيرة الإحرام. ها؟ تكبيرة الإحرام، التكبير، تكبيرات الإحرام وليست التكبيرات الانتقالية، و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التشهد الأخير، التشهد التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإيش؟ التسليم، فاتحة الكتاب. نعم، والتسليم. نعم. قال رحمه الله: وواجباتها التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد، وتسبيحة الركوع والسجود، وسؤال المغفرة مرة مرة، ويسن ثلاثة، والتشهد الأول وجلسته. طيب، يلاحظ أن الواجبات كلها قولية إلا وش الفعلي؟ جلوس التشهد الأول. ها؟ جلوس التشهد الأول. أيوه، جلوس التشهد الأول. وهذا الحقيقة يشير إلى أن الصلاة يعني عبادة فعلية، المغلب فيها الجانب الفعلي، المغلب فيها الجانب الفعلي. ولهذا كان للشيخ ابن تيمية رحمه الله رأي يمكن نبهنا له في الدرس أو أننا لم ننبه إليه، وهو أنه يقول أنه إذا لم يستطع الإنسان يصلي قائما فيصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فعلى جنب، على جنب أو مستلقيا. فذكرنا نحن أن المصنف رحمه الله وهو الراجح إن شاء الله تعالى أن الإنسان يصلي ولو إشارة أو إيمان. الشيخ ابن تيمية يقول: لا، خلاص تسقط الصلاة إذا لم يستطع أن يصلي قائم ولا قاعد ولا جنب ولا على ولا مستلقي، خلاص فقط انه يعني يشير ويتكلم بالاقوال فقط، فيقول ما تشرع الصلاه. كان الشيخ رحمه الله تعالى ايش؟ ايوه، غلب في جانب الصلاه انها فعل افعال، انها سجود وركوع وقيام، انها حركه تعبديه، فيقول لما سقطت خلاص. لكن عند غير الشيخ رحمه الله تعالى، وهو حقيقة الاحتياط، لا، أنه جانب الأفعال مغلب وجانب الأقوال له، نقول له إيش؟ له اعتبار، ما دام أنه يستطيع أن يأتي بأقوال الصلاة فإنه يأتي بها، ولو لم يستطع أن يأتي بشيء من حركات الصلاة، ولو لم يستطع أن يأتي بشيء أو شيء يشير إلى هذه الحركات. المهم يعني رأي الشيخ هذا ما ربما نبهنا عليه في حينه، لكن مستند أن الصلاة هي عبادة فعلية، عبادة فعلية، عبادة فعلية. نعم، وهذا بالظاهر حقيقة. نعم. قال رحمه الله: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. وما عدا ذلك سنن وأقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس. طيب، علوم هذا يعني اللي يعني هذا التعميم ذكرنا فيه إشكال، لأن فيه فروق في الشروط وفيه فروق في الأركان. مثلا مثل الفاتحة تسقط عن الشخص المسبوق الذي أدرك الإمام في الركوع لا مانع، وأن القيام يسقط في النافلة، وأن طهارة النجس أخف من طهارة الحدث، صح ولا لا؟ فهذا التعميم الذي ذكره المصنف يعني ليس على إطلاقه تماما، لكن هذا بشكل عام. لكن التفاصيل طبعا إيش ذكرنا، طبعا في كل واحدة من هذه الشروط والأركان يعني التفاصيل لا ينبغي إهمالها بهذا التعميم. نعم. قال رحمه الله: باب سجود السهو. يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة. طيب، تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن سجود السهو، تكلم في هذا الباب كذلك عن ما هو مقصود هذا الباب، أو ما هي موضوعات هذا الباب، باب سجود السهو. ها؟ بيان موجبات سجود السهو، متى يسجد للسهو، يعني ما هي الأشياء، النسيان، الزيادة، النقصان. طيب، وبين المصنف رحمه الله تعالى الأحوال التي يجبرها سجود السهو والأحوال التي لا يجبرها سجود السهو بل تبطل الصلاة أو تبطل الركعة. يعني هناك أشياء لا يجبرها سجود السهو وهناك أشياء تجبر بسجود السهو. إذن هذا الباب عقده المصنف لهذا الأمر، يعني ما الذي يجبر بسجود السهو وما الذي لا يجبر. طيب، الشيء الذي يجبر بسجود السهو قال زيادة أو نقصان أو شك على تفصيل، يعني نقصان قال في الواجبات وليس في الأركان. حسنا، طيب، تكلم في هذا الباب كذلك عن إيش؟ الحركة في الصلاة، الحركة في الصلاة المبطلة للصلاة. تكلم فيه كذلك عن سبق الإمام والتأخر عنه، متى يبطل الصلاة، متى يبطل الركعة، صح ولا لا؟ طيب، وش بعد تكلم فيه؟ نعم، تكلم فيه عن أشياء مبطلات الصلاة، تكلم فيه عن أشياء مبطلات الصلاة وأشياء لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا. طيب، تكلم فيه كذلك عن موضع السجود قبل السلام أو بعده. طيب، أحسنت، أحوال سجود المأموم مع الإمام. طيب، نعم، أكمل. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. يعني شرع المصنف في باب صلاة التطوع، يعني ذكرنا احنا في حين ان هناك ايش في ترتيب هذه الابواب بعض الاشكال، لانه جاء لاحقا بعد ذلك باب صلاة الجمعة، كان الاولى انها تقدم مع الصلوات المفروضة، بعد ذلك يكون صلاة التطوع. بعد صلاة التطوع اتى باحكام الجماعة والامامة، مع ان المفترض انها تكون قبل صلاة التطوع، لان الجماعة والامامة غالبا انها تكون في صلوات الفريضة، وأن التطوع يسن منفردا. ثم بعد ذلك أتى بما اصطلح أهل العلم على تسميته بالصلوات الخاصة، اللي هي إيش؟ كسوف الاستسقاء، صلاة العيدين، الكسوف، الاستسقاء، خوف، أو صلاة الآيات. من يعمم صلاة الكسوف ويجعلها عند الآيات، إحنا قلنا صلاة الكسوف بعض أهل العلم يجعلها بس فقط في الكسوف والخسوف، وبعضهم يجعلها في الكسوف والخسوف والزلزلة، وبعضهم يعممها في كل آية تخيف الناس، مثل الرعود الشديدة أو الزلازل أو غيرها، يشرع لأجلها صلاة الكسوف أو الخسوف، يسمونها صلاة الآيات، مثل ما هو رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنه تضرعا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن هذه أنواع الصلوات. خلونا نأخذ بس رؤوس الأقلام كذا في صلاة التطوع. قال رحمه الله فيها في الآكدية تتفاوت التطوعات. نعم، آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر، ويفعل بين العشاء والفجر. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى جعل مناط الآكدية هو الجماعة، هو الجماعة. نعم، وأقله ركعة، وأكثره 11، مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، ويقنت فيها بعد الركوع فيقول اللهم اهدني في من هديت إلى آخره، ويمسح وجهه بيديه، ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض. والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان. ذكرنا الصحيح أن صلاة الليل كلها لا تقيد بعدد، لا صلاة الليل عموما ولا التراويح أنها لا تقيد بعدد، الإنسان يستكثر ما استطاع ويطيل فيها ويطيل فيها ما استطاع. طيب، وأنه الأولى أن الإنسان لا يزيد على في الوتر على ركعة واحدة، يعني لا يصلي 3 أو 5 متصلة أو 7 متصلة، لا، لما جاء في حديث ابن عمر إيش؟ فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح يوتر بواحدة توتر له ما قد صلى. هذا الأكمل وهو الأكثر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من صلاة الليل ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة. وذكرنا أنه إيش؟ صلاة الليل ولا التراويح لا تحد بعدد، والله تعالى. نعم. ويوتر المتهجد بعده فإن تبع إمامه شفعه بركعة، ويكره التنفل بينها لا التعقيب بعدها في جماعة. ثم السنن الراتبة، 2 ركعة قبل الظهر، و2 ركعة بعدها، و2 ركعة بعد المغرب، و2 ركعة بعد العشاء، و2 ركعة قبل الفجر، وهما آكدها، ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. هذا جاء ذكر المصنف أنها 10 على ما جاء في حديث ابن عمر حفظت المصنف 10 ركعات. نعم. ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. هذا ذكرنا أن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم دائما في السنن. بعض الناس إذا ترك السنن لأجل أي عارض ما يقضيها، هذا حقيقة الذي لا يقضي السنن لا يلبث أن يتركها بعد ذلك، لكن لأن الإنسان لابد أن تعرض له عوارض تجعله يترك السنة، لكن إذا عود نفسه قضاء السنن الرواتب، قضاء صلاة الليل إذا فاتته، قضاء يوم الاثنين والخميس مثلا اعتاد يصومها لكن يوم من الأيام دعية لغداء عند والده مثلا، طيب لابد يبر والده ويتغدى، فإذا عود نفسه أنه ما يقضي خلاص يصير ما المرة الأولى يهمل الثانية يهمل الثالثة يهمل حتى يترك السنة هذه. لكن إذا كان ذلك اليوم اللي تغدى فيه جاء الثلاثاء من غد فصام قضاء للاثنين هذا، فهذا مشروع دائما. السنن دائما التي يداوم عليها الإنسان راتبة في حقه دائما يشرع له قضاءها إذا تركها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان، سنة لم يعتكف، قضاء في شوال صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان دائما إذا تعود، هذا شيء طبيعي، إذا الإنسان تعود أو ترك النافلة دون قضاء لا يلبث أن يتركها. والشيطان لا يبدأ بالإنسان يقول خلاص اترك النوافل هذه كلها، لا، يشغل مرة واحدة عنها أو يشغل ثم بعد ذلك مرة ثانية يفوت عليه قضاء حتى إيش؟ حتى يهمل النافل أو يتركها. نعم. لذلك هذه قضية مهمة جدا اللي هو مشروعية قضاء النوافل. بعض الناس يظن أن القضاء إنما يكون للفرائض، خطأ، القضاء للفرائض والنوافل. في حديث أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة ركعتين بعد العصر، وش قال؟ قال أتاني وفد عبد القيس بعد الظهر شغلني عنهما فهما هاتان، فأشغله وفد عبد القيس بعد صلاة الظهر، ربما والله أعلم أنه جلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى العصر، فلما صلى العصر دخل بيت أم سلمة فقضى الركعتين التي كان يصليها اعتاد يصليها بعد الظهر صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب صلاة الجماعة. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة. تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط وله فعلها ليس في شرطا، صلاة الجماعة ليست شرطا. نعم. وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق. في هذا الباب ذكر أول شيء وجوب صلاة الجماعة، ثم ذكر المسائل المتعلقة بالجماعة والمسائل المتعلقة بالإمامة والائتمام. الاجتماع للصلاة له مسائل، حيث موقف الإمام والمأمومين، متابعة المأمومين للإمام، تخلفهم عن الإمام، إذا سهى الإمام أخطأ الإمام أو غير ذلك. الاجتماع ينشئ أحكاما، هذه الأحكام الناشئة عن الاجتماع تكلم عنها المصنف في باب الجماعة وباب الإمامة والائتمام. طيب، فصل في أحكام الإمامة، الأولى بالإمامة. هذا الفصل عقده لبيان ها معنى فصلنا الأولى بالإمامة، عقده لبيان الأولى أو الأحق بالإمامة. وقلنا هذا ينطبق على مسألتين. المسألة الأولى إيش؟ عند اختيار الإمام الراتب نطبق المعايير هذه، أو ماذا؟ أو عند عدم وجود إمام الراتب، مثلا أناس خرجوا في رحلة فمن الذي يصلي؟ نطبق المعايير هذه. لكن عند وجود إمام الراتب هل تطبق هذه المعايير؟ لا تطبق هذه المعايير. يعني لو جاء مثلا الإمام الراتب المعين ويصلي بالناس، جاء واحد قال يا أخي أنا أقرأ أنا اللي بصلي، نقول لا خلاص في إمام راتب تصلي خلف الإمام. واضح أيها الإخوة؟ إذن هذه المعايير تطبق متى؟ عند اختيار الإمام الراتب أو عند عدم وجود إمام راتب. نعم. فصل. قال رحمه الله: فصل. يقف المأمومون. هذه موقف الإمام والمأمومين، كيف طريقة وقوفهم في الصلاة. وذكرنا المصنف رحمه الله رأى أن الصبيان إيش؟ يتأخرون، ما يصلون مع الناس في الصف الذي هم فيه. والصحيح ذكرنا أنه من سبق منهم للصلاة يصلي، وأنه تصح إمامة الصبي. طبعا هذا نعني به الصبي المميز الحافظ القرآن، ما هو الصبي الذي يلعب في الصلاة، لا. ما فصل. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره. أيوه، هذه مسائل الآن. بعد جاب أحكام الإمامة، ثم جاب موقف المأموم والإمام، جاب أحكام الاقتداء أو الائتمام. يصح اقتداء المأموم، يعني هذه الأحكام متعلقة بالمؤتم، بالمأموم الذي يأتم بالإمام. طيب. فصل. ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين. أحسنت. هذه الأعذار المتعلقة بترك الأعذار المبيحة للمسلم أن يترك الجمعة والجماعة. وصححنا أن المصنف رحمه الله ساق مساق واحد، وقلنا إيش فرق؟ أن الصحيح أن وجوبهما ليست على وزان واحد، وأن وجوب الجمعة أبلغ وآكد من وجوب الجماعة. لذلك الأعذار، ليس كل عذر يسقط الجماعة معنى ذلك أنه يسقط الجمعة، لا. وإن كان المصنف رحمه الله ساق مساق واحد. باب صلاة أهل الأعذار. طيب، صلاة أهل الأعذار، يتفضل. صلاة أهل الأعذار قلنا أن هذا الأبواب أو هذه السلسلة ذكر فيها المصنف إيش؟ قلنا أن الأعذار العارضة طلبنا فيها جدول، ليس كذلك؟ وش الجدول هذا؟ يبين العذر ومن هو المعذور وما هو محل العذر. الهيئة العدد. ايوه، الاعذار قد تكون في هيئة الصلاة، يصلي جالسا قائما على جنب. طيب، احيانا تكون في عددالصلاة، يصلي اربعا يصليها ثنتين. احيانا تكون الصلاة في هيئة الامامة، مثل الخوف الاجتماع، هذا يصلون صف وذوليك عند الإمام، ثم بعد ذلك يأتون هذول ويرجعون هؤلاء. هيئة الاجتماع فيها اختلاف عن الهيئة الطبيعية لأجل عذر الخوف. وأحيانا يكون العذر محله إيش؟ الوقت، الجمع بين الصلاتين مثلا. إذن قد يكون العذر في شكل الصلاة أو أركان الصلاة، وقد يكون في العدد، وقد يكون في هيئة الإمامة، وقد يكون في الوقت، وقد يكون إيش في شيء من الشروط مثل استقبال القبلة مثلا للمسافر، وهكذا. كل عذر من هذه الأعذار، كل هيئة من هذه الآيات، هناك أناس يخصص لهم هذا العذر. مثلا التخفيف في الوقت بالجمع، لمن؟ للمسافر وللمريض وللمطر وغيره. طيب، التخفيف بالقصر لمن؟ للمسافر فقط. طيب، التخفيف في هيئة الاجتماع في حال الخوف. طيب، التخفيف في الجلوس وعدم القيام، التخفيف في أركان الصلاة أو شروطها لمن؟ للمريض مثلا، التخفيف الجلوس للمسافر مثلا في قضية الصلاة على الراحلة، صلاة النفل على الراحلة، وهكذا. فاحنا طلبنا أنكم تصلحونها في جدول حتى أنها تستبين لكم هذه الأعذار. فالآن المصنف رحمه الله تعالى قال: باب صلاة أهل الأعذار. ذكر فيه أحكام القصر وأحكام الجمع وأحكام صلاة الخوف، صح ولا لا؟ وذكر فيه، ذكر فيه صلاة المريض ولا لا؟ لا، أحسنت، صلاة أهل العذار أول شيء ابتدأ بالمريض، إذن جاب إيش؟ عذر المرض، ثم بعد ذلك جاب عذر السفر. أحكام قصر الصلاة، لاحظ هنا المصنف رحمه الله مرة يذكر العذر مثلا قال المريض، ومرة يحكم يذكر رخصة القصر، يعني لا بأس، بس أهم شيء أنكم إيش أنتم ترتبونها. إن بغيت ترتبها على الأعذار فتقول المرض والرخص الصالحة له، السفر والرخص الصالحة له، المطر والرخص الصالحة له، الخوف والحرب والرخص الصالحة له. إن بغيت ترتبها على شكل العذر ما هو، تقول عذر في الهيئة، عذر في الوقت، عذر في الأركان، عذر في العدد، وهكذا. يعني هي إن بغيت ترتبها منه ولا ترتبها من هنا، بس في الأخير إذا صلحتها يعني في جدول، فالمحور السيني في هذا الجدول سوف يرتبها بطريقة ما، والمحور الصادي في هذا الجدول سوف يرتبها بطريقة أخرى. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. نعم، بعد صلاة الخوف هذه كلها أعذار، قلنا باب صلاة الجمعة، أتى المصنف رحمه الله باب صلاة الجمعة. حقيقة صلاة الجمعة الباب هذا حقه التقديم، حقه التقديم مع الصلوات المفروضات، أول الباب. نعم. تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها، ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه وانعقدت به وأم فيها، ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل حتى يصلي الإمام. طيب، ذكر هنا بعد ذلك شروط صحة صلاة الجمعة، وقلنا أن هناك شروط متعلقة بالصحة وهناك شروط عند المصنف رحمه الله متعلقة بالانعقاد. الخطاب بصلاة الجمعة خطابين، في خطاب للأفراد، هل يصلي الجمعة ولا ما يصلي الجمعة، هل تجب عليه صلاة الجمعة ولا لا، وهناك خطاب متعلق بالجماعة، هل يجب على هذه الجماعة أن تقيم جمعة أم لا. المصنف اصطلح على أن هذه الشروط هي شروط الانعقاد، وهذه شروط الأفراد من يخاطب بها ولو لم يكن تنعقد به الجمعة. يعني قد يقول لإنسان صلي الجمعة، ولكن ترى أنت لا تحسب في شروط الانعقاد، هذا لذلك ينبغي لنا أن نفهم أن مناط النظر مختلف. هناك خطاب للأفراد في صلاة الجمعة، هذا الشخص هل يجب عليه جمعة، هذا الشخص هل يجب عليه جمعة. طيب، هناك خطاب آخر، هل المجموعة هذه 30 شخص مثلا أو 20 شخص في بلد ما أو في قرية ما، هل يجب عليهم أن يقيموا جمعهم؟ هذا خطاب آخر وله شروط أخرى. فهناك تفصيل في شروط صحة صلاة الجمعة. طيب، صفة صلاة الجمعة، انتقل المصنف إلى صفة صلاة الجمعة. نعم. قال رحمه الله: والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. طيب، هذا ثم تكلم بعد ذلك عن الخطبة، خطبة الجمعة، أو قبل ذلك تكلم عن شروط الخطبة وشروط صحتها. طيب، أهم شيء في الخطبة كما ذكرنا، ذكر المصنف رحمه عددا من الشروط، أهم شيء إنها إيش؟ إن أن تكون مشتملة على ذكر الله، لقول الله سبحانه وتعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. خطبة الجمعة التي لا تشتمل على ذكر الله فهذه ما هي بخطبة الجمعة. لو جاء واحد جلس يتكلم في شؤون سياسية محضة، في شؤون اقتصادية محضة، في شؤون إعلامية محضة، في شؤون إدارية، كيف الإنسان يدير وقته وكذا، ما هي بخطبة الجمعة. خطبة الجمعة إيش؟ فاسعوا إلى ذكر الله، هذه صفة الجمعة. لذلك الخطبة التي لا تشتمل على ذكر، طبعا دون التفصيل ذكر المصنف، ذكر هنا إيش؟ قال من شرط صحة حمد الله والصلاة وقراءة آية والوصية، لا، احنا نقول ذكر الله سبحانه وتعالى، هذه كلها أجناس و أوصاف للذكر. نعم. باب صلاة العيدين. وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. وتسن في صحراء، وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، وأكله قبلها وعكسه في الأضحى لمضح، وتكره في الجامع بلا عذر. ويسن طيب ذكر هنا الأحكام المتعلقة بصلاة العيدين وصفة صلاة العيد. ما الذي يميز صلاة العيدين؟ ها؟ ما هو المميز لصلاة العيدين عن غيرها؟ وش الفرق بين ركعتي الجمعة عن غيرها من الركعات؟ الركعات ها الخطبة. طيب والعيدين وش الفرق بينها وبين الركعات الأخرى؟ التكبيرات والخطبة بعد الصلاة. طيب طبعا هناك تفاصيل أخرى، ما هي يعني خلونا نقول شروطه واركان وواجبات مهمه، لا، مثلا مثل انها تصلى في المصلى خارج البلد بخلاف الجمعه انها تصلى في المسجد الجامع. لكن صلاه الجمعه المميز لها الخطبتين قبل الصلاه، العيدين المميز لها بعد الصلاه، والامر الثاني التكبيرات الزوائد في الصلاه. طيب والكسوف ما المميز لها؟ الركوعات. أي نعم، أن في كل ركعة ركوعا زائدا، فيصلي ركعتين يركع في هذه الركعتين إيش؟ أربع ركوعات وأربع سجدات على ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح. إذن هذا المميز لصلاة الكسوف. في مميز آخر أن العيدين والكسوف لا أذان لها، لا أذان لها. طيب الكسوف كيف ينادى لها؟ الصلاة جامعة. الصلاة جامعة. لذلك احنا اقترحنا عليكم انه هذه الصلوات تجعلونها في جدول، بحيث انكم تعرفون خصائص كل صلاة، هذه خطبة فيها خطبة، هذه قبل، هذه بعد، هذه كذا، هذه لا اذان لها، هذه ينادى لها الصلاة جامعة، هذه تصلى في المسجد، هذه تصلى في المصلى خارج البلد. طيب باب صلاة الاستسقاء، وش المميز لها؟ نعم ها ايش لها؟ خطبة قبل الصلاة وبعد الصلاة، وهذه الخطبة ليست من أركانها، بل هي أشبه بالنصيحة والموعظة للناس، وصي لهم بتقوى الله والتوبة إلى الله والاستغفار لله سبحانه وتعالى. طيب هذه الركعتين من جنس الركعات العادية، يعني لا يوجد مزية في ركعتي الاستسقاء. وذكرنا أن الاستسقاء هو مثل صلاة التوبة، مثل صلاة الشكر، مثل صلاة الاستخارة، ركعتين. اللهم أنه يطلب فيها الماء. المميز لهاتين الركعتين عن غيرها من هذه الصلوات أنها تصلى جماعة، واضح أنها تصلى جماعة. وقد يكون هذه المزية والله تعالى أعلم لأجل أن الاستسقاء حاجة عامة، بخلاف التوبة أو الاستخارة أو الشكر، هذه حاجة خاصة فيصليها الإنسان لوحده. لكن الاستسقاء ركعتين في موضوع له حاجة عامة للناس كلها، فلذلك يشرع فيها الجماعة، واضح؟ طيب إذن هل لها ميزة؟ لا، هي مثل صلاة الاستخارة، هي مثل صلاة بعض الناس ربما ظن أن صلاة الاستسقاء لا بد لها أن تكون مثلا وقت الضحى، مو بالضرورة يكون وقت الضحى، لو الناس أرادوا يصلوا الاستسقاء بعد المغرب ولا بعد العشاء لا مانع. بعض الناس يظن أن صلاة الاستسقاء تكون يوم الاثنين والخميس، لا. لكن لماذا دائما يؤمر بها أو ينادى لها يوم الاثنين والخميس؟ لأن الناس غالبا يكونوا صائمين، وجود ناس صائمين أو وجود هذه العبادة من الناس أحرى في قبول الدعاء، ولكن يجوز أنها تصلى يوم الثلاثاء والأربعاء وغيرهم، واضح؟ طيب إذن هذا كذلك في المواقيت، يبقى لكم في الجدول هذا تبينوا حتى المواقيت. صلاة الاستسقاء ما في وقت محدد لها، لكن صلاة العيدين وقتها وقت الضحى، صلاة الجمعة وقتها وقت الظهر، خلافا للمصنف الذي جعل الجمعة أن وقتها وقت الضحى، لا، وقتها وقت الظهر. طيب صلاة الكسوف وقته عند حصول الكسوف أو الخسوف أو الزلزلة. طيب واضح الآن كتاب الصلاة؟ أحد عنده سؤال عنه؟ نعم. قال وصفته ايش؟ الا بلى المصنف ذكرنا المصنف رحمه الله تعالى إيش؟ وهذا طريقة الحنابلة يجعلون تكبيراتها ستة أو سبع ويجعلون تصلى في المصلى، لكن الصحيح والله تعالى أن تكبيراتها مثل التكبيرات العادية، وأن المراد كعيد، هذا جاء في بعض الآثار عن ابن عباس أنها كعيد، المراد أنه في موطن الصلاة مخرج إلى المصلى فصلىها كمثل صلاة العيد. نعم. كتاب الجنائز، كتاب الجنائز ذكرنا أن فيه إيش رتبه المصنف بحسب الترتيب الزمني، فذكر الأحكام المتعلقة بالمريض قبل وفاته. فصل. تسن، قال رحمه الله، تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، ثم الأحكام المتعلقة بعد موته مباشرة قبل أن يغسل ويكفن أول ما يموت. فإذا مات، قال فصل، غسل الميت وتكفينه. قبل ذلك، فإذا مات سنة تغميضه وشد لحيين. هذه الأحكام المتعلقة به بعد موته مباشرة. طيب، ثم بعد ذلك انتقل إلى غسله ثم تكفينه ثم الصلاة عليه ثم حمله ثم دفنه. الأحكام المتعلقة بكل مرحلة من المراحل هذه. فصل في غسل الميت. نعم، تكلم عن غسل الميت، ثم قال بعد ذلك فصل في يجب كفنه. تكلم عن يجب كفنه في مال، يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره. فصل. قال فصل، السنة أن يقوم الإمام عند صدره. هذه الصلاة، صلاة الجنازة. طيب، فصل، يستحب التربيع في حمله. هذا حمل الميت، هذه طريقة حمل الميت. ثم بعد ذلك تكلم قال فصل، تسن زيارة القبور. لا إلا لا لا، قبل ذلك، قبل ذلك اللي هو الدفن. فين الدفن؟ ما جعل له فصل مستقل، لكن قال إيش؟ قال ويسجى قبر المرأة فقط، واللحد أفضل من الشق، ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله. أحسنت، هذا ممكن نجعل قبلها كلمة فصل، دفن الميت. طيب، بعدين فصل، تسن زيارة القبور إلا للنساء. أحسنت، وذكرنا حقيقة أن من أهم القضايا الشرعية التي ينبغي التنبه لها ألا وهو سد ذرائع الشرك عند القبور. سد ذرائع الشرك عند القبور ليش؟ لأن الإنسان إذا دخل المقابر يكون يرق قلبه ويضعف، فإذا دفن فيها صالحين وكذا قد يكون مع رقة القلب وتعظيم هؤلاء الصالحين ذريعة للشرك. لذلك يلاحظ نهي النبي صلى الله عليه وسلم منهيات كثيرة متعلقة بالقبور، ألا يجصص القبر وألا يبنى عليه وألا يميز وغير ذلك. نعم. طيب، ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى كتاب الزكاة. نعم. قال رحمه الله، تجب بشروط خمسة. هذه شروط وجوب الزكاة. ثم انتقل بعد ذلك إلى زكاة الدين. قال ومن كان له، قال ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. طبعا فصلنا نحن في زكاة الدين وأحكامها، ثم عقد بعد ذلك باب زكاة بهيمة الأنعام. نعم. تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره. طيب، ذكرنا أنه تفاصيل زكاة بهيمة الأنعام، وقلنا أنه زكاة بهيمة الأنعام عموما على نوعين، تستقر فيه الفريضة وهو شيء قبل استقرار الفريضة. بهيمة الأنعام الإبل متى تستقر؟ في الدرجة الحادية عشر، قبل العشر الدرجات العشر الأولى غير مستقرة فيها في الإبل. طيب، وفي البقر من الدرجة الأولى مستقر، وفي الغنم تستقر في الدرجة الرابعة على التفاصيل. بعد الاستقرار سهل حفظها، لكن قبل الاستقرار تحتاج إلى ضبط وتمييز. ذكرنا بعض المسائل المتعلقة والفروقات بين زكاة بهيمة الأنعام. نعم، نحيل فيها على الدرس. نعم، باب زكاة الحبوب والثمار. قال رحمه الله، تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمار. ما هو مقدار الواجب؟ فصل، يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة، ونصفه معها، وثلاثة أرباعه بهما. طيب، باب زكاة، باب زكاة النقدين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. طيب، ثم ذكر تفاصيل زكاة الذهب والفضة. نعم، والمصنف مشى على أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال هو حسن. نعم. باب زكاة العروض إذا ملكها بفعله بنية التجارة. طبعا المصنف رحمه الله لا يرى الزكاة في غير هذه الأموال الأربعة، أي مثلا نعم الحبوب والثمار العروض والنقدين. وقلنا أن هناك مسألة مهمة وهي هل الزكاة تجب في الأموال، والصحيح أنها تجب في الأموال إلا ما استثني في الشرع. لذلك هناك تفاصيل كثيرة في زكاة الأسهم، زكاة السندات، الأوراق المالية، الصكوك، الشركات، العسل أو غيرها من الأموال، الدواجن أو غيرها من الأموال المستحدثة عند الناس اليوم، فيها الزكاة على تفصيل يعني طويل في حسابها. طيب انتقل المصنف رحمه الله إلى باب زكاة الفطر. بعض الناس يجعل هذا الباب بعد كتاب الصيام، لا بأس. بعض الناس يجعله في كتاب الزكاة، لا بأس، الأمر واسع. زكاة الفطر ما الذي يميزها عن الزكاة الأخرى؟ زكاة الرؤوس ليست أين؟ زكاة الفطر مرتبطة بالرؤوس، على الرؤوس. كم في رأس في البيت؟ 5 رؤوس أو 6 رؤوس، إذن يجب فيها 5 فطر أو 6. أما زكاة المال ما هي زكاة رؤوس، زكاة المال على الثروات، اللي عنده ثروة أكبر يزكي زكاة أكثر. طيب زكاة الفطر فيها عدد من المسائل، تذكر لهم من الذي تجب عليه، ما هو مقدار الواجب، ما هو الذي يجزئ، لمن يخرج. طيب تكلم عن المصنف رحمه الله تعالى. نعم. باب إخراج الزكاة. قال يجب على الفور مع إمكانه. طيب هذا أول شيء تكلم فيه عن قضية النية في إخراج الزكاة، وجوبها على الفور، وما هو هل يجوز نقلها ولا لا يجوز نقلها. طيب باب أهل الزكاة تكلم فيه عن أصناف أهل الزكاة، إيش؟ 8 الذين جاءوا في سورة التوبة. نعم. تكلم عنهم بالتفصيل. فصل. ولا تدفع إلى هاشمين. هؤلاء الممنوعون من الزكاة، الممنوعون من الزكاة. طيب كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه. إن عمله مسألة الصيام يوم الشك، الصحيح لا يجب، الصحيح لا يجب صومه، بل يحرم، أو إن لم نقل بالتحريم فإنه يكره، فإنه يكره. ولا ينبغي حقيقة أن يتجاوز القول بالإباحة، يعني القول بالوجوب حقيقة القول فيه إشكال كبير. نعم. وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. طيب في الصوم تكلم عن قضية موجبات الصوم، متى يجب الصوم، أو ما هي طرق ثبوت شهر رمضان وثبوت شهر شوال، ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، يلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. احنا ذكرنا التفصيل، ما الذي يلزمه الصوم، ما الذي يخاطب بالصوم أو الإطعام، من الذي يلزمه الصوم أداء أو قضاء، ومن الذي يلزمه الصوم أداء. تذكرون هذا التفصيل في شروط لزوم الصوم، فيها تفصيل طويل. طيب ثم بعد ذلك انتقل إلى المفطرات. من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. طيب. ثم ذكر المفطرات، ما يفطر وما لا يفطر، وذكرنا فيها تفصيل في أنواع المفطرات. نعم. قال رحمه الله. فصل. ومن جامع في نهار رمضان. نعم. هذا المفطر الموجب للكفارة، الجماع في نهار رمضان. طيب باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. يعني ما يكره في الصوم وما يستحب في الصوم. باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض. احنا قلنا الأفضل لو قال يسن صيام 3 أيام آكدها البيض أفضل، لأن ثبوت 3 أيام جاء في حديث أبي هريرة وغير من الحديث. أما البيض هذا صيام 3 أيام جاء في أكثر من حديث الصحيح كله صحيح، لكن الأيام البيض جاءت في بعض الروايات في السنن، فلذلك اللي تفوته الأيام البيض لا يترك صيام 3 أيام في الشهر، لا يترك صيام 3 أيام، بل الغالب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بصوم 3 أيام. حديث عبد الله بن عمرو، حديث أبي هريرة أوصاني خلينا نصوم 3 أيام، حديث عبد الله بن عمرو قال صوم 3 أيام، ما فيها تحديد البيض، لكن نحن نقول يسن صيام 3 أيام وأفضلها أن تكون البيض أو آكدها البيض. نعم. قال رحمه الله باب الاعتكاف. نعم. تكلمنا عن أحكام الاعتكاف وتعريفه ووقته، مبطلات الاعتكاف. طيب، كتاب المناسك. قال رحمه الله: الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره. هذه شروط لزوم الحج. شروط لزوم الحج، نعم، على الفور. قلنا أن وجوب العمرة حتى عند المصنف لا ينبغي أن يكون مثل وجوب الحج، وهذا قدر متفق عليه. وجوب العمرة أدنى من وجوب الحج. هل تجب العمرة أو لا تجب؟ يعني فيه تفصيل قد ذكرنا. نعم. باب المواقيت. قال رحمه الله: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرنا. طيب، هذه المواقيت أربعة وقتها الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأهل المشرق ذات عرق، هذا وقته عمر رضي الله عنه. باب في الإحرام. قال رحمه الله: الإحرام نية النسك، سن لمريده غسل أو تيمم لعدم، وتنظف وتطيب، وتجرد عن مخيط في إزار. هذه سنن الإحرام. ثم انتقل إلى محظورات الإحرام، تكلمنا عنها بتفصيل. محظورات الإحرام: حلق الشعر وتقليم الأظفار، تغطية الرأس. نعم. قال رحمه الله: باب السؤال، منع المرأة من النقاب، هل هو من جنس المنع من تغطية الوجه، ولا من جنس المنع من لبس المخيط؟ مخيط. ها، قلنا الصحيح والله تعالى أعلم أنه من جنس منع المرأة من لبس المخيط، لذلك المرأة ممنوعة من مخيطين، إيش؟ النقاب والقفازين. وأنه ليس المنع راجعا إلى المنع من التغطية، بدلالة أن المرأة إذا مرت بالرجال أو الركبان من الرجال فإنها تغطي وجهها كما كانت تصنع عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها من أمهات المؤمنين. طيب، باب الفدية، اللي هي فدية محظورات الإحرام. وش قلنا أنواع الفدية في محظورات الإحرام سريعا؟ فدية الأذى، صيام ثلاثة أيام أو طعام ست مساكين أو ذبح شاة أو جزاء الصيد. والفدية الواجبة، هذا النوع الثاني. النوع الثالث، الفدية الواجبة في الجماع. طيب، والنوع الرابع؟ ها، لا، فدية المحظورات. ها، ما اسمعك. ايوه، ايش هذه لبس المخيط؟ ايش فيه؟ فدية أذى، قلنا فدية أذى او فدية جماع او فدية جزاء صيد او لا فدية فيها، او لا فدية فيها، وهو عقد النكاح، ليس كذلك؟ نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدا مرة بخلاف صيد. قال رحمه الله: باب جزاء الصيد. هذه قلنا أقضية الصحابة، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. بعض أهل العلم يقول أنه ينبغي كل ما قتل صيد أن يحكم ذوى عدل اثنين، وبعض الناس يقولون لا، وهو جمهور أهل العلم يقولون خلاص ما دام قد حكم فيه ذو عدل من الصحابة نتبع حكمه، ما نحتاج أن ننشئ حكما جديدا الآن كل مرة يحكم به ذو عدل، لا، وإنما نكتفي بأحكام الصحابة ونحكم فيما لم يحكموا فيه أو لم يبلغنا في حكمهم. والمصنف مشى على هذا الرأي، فلذلك حفظ لنا أحكام الصحابة، حفظ لنا أحكام الصحابة رضي الله عنهم جزاء الصيد الحرام، وكان طبعا الآن قل الصيد الحرام كثيرا بحكم إيش؟ انتشار العمران في مكة، خلاص ما عاد فيه، يعني صار قليل الصيد، قليل، مو ما عاد فيه لكن نقول قليل. نعم. قال رحمه الله: باب صيد الحرم. طيب، باب دخول مكة. باب دخول مكة. يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة. احنا قلنا انه حسب ما يتيسر، حسب ما يتيسر الإنسان، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: فصل. ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه. تكلموا عن طواف القدوم وعن السعي بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك شرع في صفة الحج والعمرة، صفة الحج والعمرة، وذكر فيه الصفة الكاملة التامة، ونحن قد أحلنا فيه على كلام الشيخ القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، ذكر فيه حقيقة استقراء بصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، أين أقام وأين ذهب وكيف رمى وكيف بات وكيف أفاض صلوات الله وسلم عليه، بتفصيل طويل في زاد المعاد. قال رحمه الله: باب الفوات والإحصار. من فاته الوقوف فاته قبل ذلك. قبل ذلك لخص المصنف تلخيص، قال: وأركان الحج، قبله بصفحة بس. نعم، هذا ملخص. وأركانه، وأركان الحج: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. وصححنا أن السعي واجب، قلنا الأركان ثلاثة، ما هي؟ وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع، والباقي سنن. وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. إحرام وطواف، إيه نعم، والسعي واجب. وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. باب الفوات والإحصار. من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة. ذكرنا الفرق، الفوات هو أول شيء، الفوات يكون في العمرة ولا في الحج؟ في الحج، لأن العمرة لا تفوت، الفوات يكون في الحج. لماذا؟ لأنه يفوت إذا فات عرفة ولم يقف فات الحج. طيب الإحصار يكون في العمرة أو في الحج، لأن الإحصار هو أن لا يستطيع الوصول للبيت. قلنا الإحصار إما أن يكون بسبب منع له من غيره، وإما أن يكون بسبب منه نفسه. واضح؟ طيب كل هذا ينطبق عليه حكم الإحصار. نعم. قال رحمه الله: باب الهدي والأضحية. نعم، ذكر في أحكام الهدي وأحكام الأضحية، صفات المجزئة في الهدي وفي الأضحية، طريقة نحر الهدي أو الأضحية. طيب قال رحمه الله: فصل. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية. يعني قضية تعيين الهدي والأضحية ذكرنا وما يترتب على هذا التعيين من أحكام. نعم. قال رحمه الله: فصل. تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. طيب، وذكر أحكام العقيقة. نعم. كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية، ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام. طيب، هذه الأحوال التي يكون فيها الوجوب، الأصل فيه أنه فرض كفاية، وهذه الأحوال التي يتعين فيها. نعم. وتمام الرباط 40 ليلة، وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. نعم، لقوله مسلم ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. طيب، ذكرنا المسائل المتعلقة بعد ذلك بمسير الإمام، بمسير الإمام أنه يتفقد جيشه عند المسير ويمنع المخدل والمرجف وغير ذلك. ثم تكلم المصنف رحمه الله عن الأحكام المتعلقة بالغنائم، ذكرنا أن له التنفيل. وش معنى التنفيل؟ القسمة، غير القسمة التي فوق قسمة الغنائم بالسوية. قد ينفل الإمام سرية من السرايا، فينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلثة بعد الخمس. وش الخمس؟ الخمس الذي لله وللرسول، فبعد ما يؤخذ الخمس لله وللرسول بعد ذلك له أن ينفل الربع في البدء والثلث في الرجعة. طيب، ويلزم الجيش، ويلزم الجيش طاعته والصبر معه. طيب، هذه الأشياء التي تجب على أفراد الجيش للإمام. نعم. ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. ذكرنا أنه لا يجوز أن يغزو إلا بإذن الإمام، لأنه لو كان الإمام كيف تذهب سرية بدون إذن الإمام؟ قد يجرون الجيش إلى معركة ويتلف جيش المسلمين بسبب إيش؟ بسبب أنهم لم يستأذنوا في هذه السرية. نعم. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة، للراجل سهم وللفارس 3، سهم له وسهمان لفرسه، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. نعم، احنا قلنا انه ايش؟ الجيش ذمة ذمة واحدة، لو كان في سرية ذهبت ما يقولون والله مثلا غنموا غنيمة يقولون خلاص هذه لنا ويتركون الجيش. لا، هم اصلا ما غنموا الا بسبب ايش؟ أن الجيش وراهم. والجيش طيب إذا قاتل ما يقول للسرية هذه أنتم أنتم معنا، لا، هذه السرية كانت تحرس ولا كانت تستكشف، فلها مثل ما للجيش. طيب، والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. عقوبة، وهذه من التعزيرات المالية. التعزيرات المالية، ذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بالتعزيرات المالية. نعم. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف، خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، وقف الأرض على المسلمين، وقف الأراضي المفتوحة على المسلمين. نعم. ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هو بيده، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. نعم. ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها، ويجري طيب فيها الميراث. باب عقد الذمة. باب عقد الذمة وأحكامها. لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم. والصحيح أن قلنا إيش؟ أنها لكل كافر أو مشرك، وأنه لا تختص بأهل الكتاب والمجوس كما ذكر المصنف. فصل. قال رحمه الله: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون. هذا فيما يتعلق بالعقد، عقد الذمة. فصل. وإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم يعني ذكر المصنف رحمه الله هنا إيش اللي هي نواقض هذا العهد. طيب، بهذا يتم لنا كتاب العبادات، بهذا يتم لنا كتاب العبادات إذا يسر الله سبحانه وتعالى. سوف نبدأ إن شاء الله من لقائنا القادم في الأربعاء إن شاء الله تعالى بكتاب المعاملات، بكتاب المعاملات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما فيه الخير والصواب.